طب وإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال لك طب إن جم لك عشان تحكم له، إن جم لك علشان تحكم له، ولذلك آذن فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. طب وهم يجوه ليه مع أنهم مش مؤمنين بيه؟ خدوها كده بالعقل كده. طب يجوا لرسول الله مع أنهم مش مؤمنين بيه علشان يحكم بينهم، إيه الحكاية دي؟ إزاي دي؟ أم قال لك لأنهم ألفوا أن يبيعوا أحكام الله بشهوات الدنيا، ألفوها وياخدوا لهم سلطة إيه؟ زمنية. ومدام ياخدوا لهم سلطة زمنية يقوم نفسهم تيسير الحكم، يجي واحد له جاه كده وعنده حكم يقوم عايزين إيه؟ حكم عشان يبقى فيه رجم، يقولوا له لا يبقى فيه مثلا مش عارف قلب، يبقى فيه مش عارف فلوس، يخففوه. طب ويخففوها؟ قال لك طب ما يروحوا للنبي، إن حكم بالتخفيف أهلا وسهلا، وما حكمش ما يرضوش بالحكم. الله إذن ذهبوا إليه لقصد إيه؟ لقصد التيسير. ولما يقولوا كده يقولوا أنت تعلم أننا هم سادة اليهود، إحنا لنا مكان في قمنا ولنا نفوذ ولنا سيطرة، وإحنا نريد أن تحكم لنا، لأنك لو حكمت لنا إحنا هنؤمن بك، وبعد ذلك هم الباقي إيه؟ يتبعون. قال لهم لا، قال له احكم بينهم بما إيه؟ بما أنزل الله. بما أنزل الله فين؟ في الكتاب. وان كان عندهم اقفشهم وهات التوراه. ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراه عندكم ولا مش في التوراه؟ يقوم يقولوا لا ما في، طب ورونا التوراه. يقوم يجي يحط ايده على الايه؟ على الحكم. يبقى بما انزل الله، ان كان في التوراه فلم مما لم يبدل، وان كان مما بدل يبقى في مين؟ يبقى في القران، لانه هو الايه؟ هو المهيمن. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، لأن الأهواء عايزين يعملوا هم إيه؟ عايزين يوسرهم عشان يبقوا لهم السلطة. مش يقول لك يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، طب ما دام بيشتري بآيات الله ثمنا قليلا هيشتري إزاي؟ يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم بقى. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أم قال لك إيه؟ افرض إن في التوراة اللي ما حرفوهاش حكم، والإسلام جه ليبدل هذا الحكم، تبقى تتبع إيه؟ تتبع القرآن، لأنه هو المهيمن. إما أن يعدل وإما أن يغير. ليه؟ أم قال لك لأن مناهج الأديان أشياء ثابتة لا تغيير فيها، وهذا ما يتصل بالعقائد. وأما ما يتصل بالأحكام التي تحكم أفعال الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم، ثم يغير الحكم إلى قوم آخرين يلائمهم ذلك الإيه؟ ذلك الحكم. ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي، يبقى كان في الدين اليهودي محرم، وبعدين أنا حاجة أعمل إيه؟ أحلله. يبقى ذاك كان مناسب التحريم، وهنا يناسب إيه؟ التحليل. ليه؟ لأن التحريم إنما كان للتأديب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، مش كده؟ وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. إذن فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه، ولكن للتأديب، لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحلل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الطريق للماء، والمنهج هو الطريق في اليابسة. ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض. فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين، جعل شرعة وإيه ومنهاج الاثنين. لكن مدام جعل شرعة لكل منا ومنهاج، يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ مدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، يبقى ما فيش لا شرع ولا منهج، كلنا متفقين. نؤمن ذلك في ايه؟ في اصول العقائد التي لا تختلف ابدا باختلاف الايه؟ باختلاف الازمان. ولذلك حينما تشاهد بدء الاسلام جاء ليؤصل العقيدة اولا بلا هوادة، وحدانية الله لا شريك له، صفات الكمال المطلق فيه، عدم تعدد آلهة، كل ده لا هوادة فيها. لكن في بقية الأحكام الفعلية عملها مراحل، وبقى يخفف شوية يخفف شوية يخفف شوية. إذن فالمراحل إنما جاءت في مين؟ في الأحكام الفعلية. إنما العقائد أبدا هي هي، مش هوادة على الأول.

معتقدة وواقعة وعليها دليل. أدي العلم ده اسمه ايه؟ علم. طب وإن كانت واقعة ومعتقدة بس أنا ما أقدرش أدلل عليه لأن صغير، الولد اللي أبوه علمه الله أحد لم يلد ولم يولد، واللي قال له الأستاذ هذا نقول له ده مقلد بقى، بيقلد اللي يثق فيه، ما يقدرش يدلل إنما إيه؟ يبقى المرحلة الثانية اللي بعد العلم إيه؟ التقليد. طب وإذا كنت معتقد إنها حصلت والواقع مش كده؟ ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش إنك ما تعرفش، ده كانت تبقى سهلة أوي، إنما الجهل أنك أنت تعرف قضية مناقضة للواقع. الأم هو اللي ما يعرفش، إنما الجاهل يعرف قضية بس مخالفة للواقع ومشبسة في إيه؟ في مخه، يوم خالفة لأدي الجاهل. عال أوي. يبقى أفحكم الجاهلية يبغون؟ الأشياء اللي هم معتقدين إنها صح وهي إيه؟ غلط. لو ما كانوش معتقدين حاجة كانت بقت سهلة كنا نعلمهم الحاجة، ولذلك الأم يكتفي بأن تقول له القضية. إنما الجاهل تعمل إيه؟ لك معه عملان، إنك تشيل منه القضية كده